يفهم الشعر يقول ان بعض الناس تضع مصحف الغيب وبعضهم يتجهون عليه بعد الموت حلقه يقرؤون وهذا لا اثر شخص الغيب لا اثر بل ابن ابتدعه الناس الميت له في حاله القراءه عليه هذه مدفوعه الدعاء بالمغفره والرحمه اما القراءه لا ادري ان يستمع لها ولا ينظر اليها ولكن يدعى على المغفره والرحمه وهكذا المصحف لا يوضع على المصحف هذا نوع من الاهانه لكن ذكر بعض العلماء يوضع على بطن الجيد اما حديده او حجر جيد لانه ينتبه يحيد انتباهه فذكر بعض العلماء ان توضع عليه حتى يسلم حتى يوصل الى ما يمدده وقت بقاء الزيت الى ان ينتهى منه شيئا دقيقا قليلا كحل او شبه ثم يضع على بطنه قليلا حتى لا ينتبه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.